بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. الناس معادن، أي أنهم أصول للأخلاق والأعمال والأوصاف الطيبة والرديئة، كما أن المعادن كذلك. وأصل المعدن هو محل الإقامة، ومنه يقال جنة عدن، أي جنة إقامة، فالمكان الذي يقيم فيه الناس يقال له ذلك، قال له معدن. فعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. فمعادن الذهب والفضة تتفاوت، الذهب أنفس المعادن، ولكنه أيضا هو يتفاوت جودة ورداءة، فقد يكون ذهبا خالصا وقد يكون ذهبا مشوبا. وكذلك الفضة، فهي وإن كانت دون الذهب إلا أنها من أنفس المعادن أيضا، وهي متفاوتة في نفسها. خيارهم في الإسلام، خيارهم، أو قال خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، بمعنى أن خيارهم، أي في الجاهلية، بمعنى أن أشرافهم ومن كانوا أفضل في معادنهم، فإنهم كذلك يكونون إذا دخلوا في الإسلام إذا فقهوا، بمعنى إذا علموا من الدين وصار لهم فقه فيه وتهذبت نفوسهم وأرواحهم، فإن الإسلام لا يزيد تلك المعادن الجيدة التي كانت في الجاهلية إلا زكاء ونقاء وتطهيرا وتهذيبا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والأرواح جنود مجندة. جنود مجندة هي أن الأرواح يحصل فيها من الانجذاب أو التنافر بحسب ما جبلت عليه وبحسب ما تخلقت به، فتميل إلى من يشاكلها وتنفر ممن يباينها. وهذا أمر مشاهد في الناس، فأهل الفضل والدين والصلاح والخير يميلون إلى هذه، إلى ما يشاكلهم، وأهل الشر ينجذبون إلى ما يشاكلهم. وكذلك أيضا ما جبلت عليه النفوس وطبعت عليه، فإنه يحصل للنفوس من الانجذاب إلى نظائرها ما لا يخفى، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ما تعارف منها ائتلف، بمعنى أنه ما تقارب في الأوصاف فإنه يحصل بينه التقارب والانجذاب والتآلف، وإذا حصل التنافر في الصفات فإن ذلك يحصل معه التناكر والتباين والتباعد وهكذا. فعلى كل حال، إذا وجد الإنسان من نفسه نفرة من الخير أو من أهل الخير والفضل والدين والصلاح، ينبغي أن يرجع إلى نفسه وأن يعلم أن هذه النفس فيها دخل وفيها ما فيها من الدغل، فيحتاج إلى تنقيتها وإصلاحها وتهذيبها وحملها على طاعة الله عز وجل، ومن أجل أن تألف الخير وتميل إليه. وهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة إلى آخره، هذا وكذلك الجزء الثاني من الحديث فيه معنى كبير، لربما تجد في العلوم الحديثة مثل علم النفس مثلا، وحتى في علم الإدارة وما شابه، تجد نظريات يختلفون فيها ومدارس توجد في بلاد الغرب. هل الإنسان يولد وهو فيه أوصاف كاملة وأوصاف جيدة مثل القيادية مثلا، القائد أو المدير أو هل يولد كذلك في هذه الخصائص والسمات وأن هذه أمور أصلا وراثية، أو أن ذلك يحصل للإنسان بالاكتساب والتمرين والدراسة وما أشبه هذا؟ تجد هؤلاء لهم مدرسة ولها رواد ومؤلفات، وهؤلاء لهم مدرسة ولها رواد ومؤلفات. وهذا الحديث يدل على أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فيوجد فيهم ما فطرهم الله عز وجل عليه من الأوصاف الكاملة. وأيضا هذه الأوصاف الكاملة والنفوس التي من المعادن النفيسة، إذا وجد، طبعا نقول معادن نفيسة مجازا وإلا كل النفوس ليست، هؤلاء إذا وجد معه التهذيب والتربية والترويض والصقل وما أشبه ذلك، فهو مثل نور العين مع ضوء الشمس، يحصل له الكمال. وأما الذي ليس عنده قابلية أصلا، المحل غير قابل، فمثل هذا ما يمكن أنه، نعم، لكن قد تكون القابلية ضعيفة وتقوى بالتهذيب، وقد تكون القابلية قوية وتهمل فيكون النقص والضعف وما أشبه ذلك. لكن الأجسام غير القابلة لا تصلح لغير ما يصلح لها. تقول لي مثلا المعادن لها أوصاف وخصائص ونحو ذلك، فالذهب، الفضة، يوجد معادن أخرى مثل الحديد، أو هذه لها خصائص ويستفاد منها في جوانب، وهذه لها خصائص ويستفاد منها في جوانب. لكن مهما عالجت الحديد، هل تستطيع أن تجعل منه ذهبا؟ لا، لكن يمكن أن يلمع، يمكن يكون أبيض، ممكن أن يعني يكون فيه رونق، فيه شيء من كذا، لكن يبقى حديد، يبقى حديد. الذهب مهما غبرته هل ينقلب إلى حديد؟ لا، لكن يمكن بالتهذيب يكون هيئة الحديد أجمل من هيئة الذهب والفضة، ممكن هذا. فالتهذيب له أثر، لكن القابلية أصل في هذا، فهي كما قلت مثل نور العين مع ضوء الشمس. الإنسان إذا عنده نور في العين يعني يبصر، لكن في مكان مظلم ما يرى، وإذا وإذا كان الإنسان في وسط النهار لكن العين ما تبصر ما يرى، فلا بد من وجود هذا وهذا. بعيدا عن تلك النظريات والمدارس التي يختلفون، هؤلاء يأخذون طرفا من القضية وهؤلاء يأخذون الطرف الآخر، وهذا غير صحيح، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.